الديار معمارة بالمحب مزنارة والليالي مضوية عالدايا مرفوع وصوتها في الدنيا مسموح خلوها صواعدنا عمراني وعمراني عمراني هو بصواعدنا عمراني ومرو جاب الخير تموج والله العز بيلبق لو خلوها بالفراق الله بالخير الله بالخير الله بالخير بس يكون حبايبنا بشر يا طير بشر يا طير بشر يا طير متى يعود طيبنا الله بالخير الله بالخير الله بالخير بس يكون حبايبنا بشر يا طير بشر يا طير بشر يا طير متى يعود طيبنا الليلة عيد الليلة عيد الليلة عيد بنلقاكم حبايبنا على ولو على ولوا على ولوا اشوفك بعد غياب الخير عرسك يا زين عرسك يا زين جينا نغني ونبارك والله يا زين صونك من العين صونك من العين يحرسك ربي ويصونك والله من العين زينوا الساحة والساحة علينا زينة الساحة العرس مزينة زينوا الساحة والساحة علينا زينة الساحة العرس مزينة زينوا الساحة والساحة علينا زينة الساحة العرس مزينة زينوا الساحة والساحة علينا زينة الساحة العرس مزينة وسعوا المرجي طار المرجي لينا وسعوا المرجي طار دخيلنا وسعوا المرجي وفرشوها بالغار وسعوا المرجي للعرس المغوار وسعوا المرجي طار المرجي وسعوا المرجي طار الخيلنا وسعوا المرجي وصلوا على الرسول وسعوا المرجي حتى الفرح يطول يا طير الطاير يا رايح عالديرين تحميك عيوني وتصونك عين الله زور الحبايب سلك لي عالجيرين زور القرايب سايق عليك الله الله يا بلد الأحباب يا طير الطاير يا رايح عالديرين تحميك عيوني وتصونك عين الله زور الحبايب سلم لي عالجيرين زور القرايب سايق عليك الله قدس الحبيبة فديتك لا تأني بنصر الله دوما ضلك غني قدس الحبيبة انت الحنونة يا قلبي يا مني عهدا علينا ترجع بنصر الله.